بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجرا كبيرا. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين أن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن لا يفرق بيننا وبين الحسين والقرآن في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم يتحدث عن قدسية وعظمة هذا الكتاب العظيم، الذي كما بينا البارحة الله سبحانه وتعالى أنزله لغرض مقدس. قال: كتاب أنزلناه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله في القرآن الكريم يتحدث عن عظمة القرآن، ويتحدث عن خصوصيات القرآن الكريم، وإحنا في اليوم في الليلة الثالثة نتحدث عن القرآن، وقد بينا من الليلة الأولى بأن نحن في هذه العشرة التي نستطيع أن نطلق عليها بالعشرة المحمدية نحاول أن نتحدث عن كل ما يرتبط بجناب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأهم شيء في حياة رسول الله، وأهم شيء يتعلق برسول الله هو القرآن الكريم. القرآن الكريم اللي الله عز وجل يتحدث مع الرسول. اسمعوا هذه الآية جيدا، يقول الله يقول لرسوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. عوض ما يقول كذلك أوحينا إليك قرآنا من أمرنا، عوض كلمة القرآن جاب كلمة روح، قال كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فعبر عن القرآن الكريم بالروح. طيب لماذا الله عز وجل يعبر عن القرآن بالروح؟ الجواب بكلمة واحدة: لأن القرآن الكريم هو نظام العالم. الله عز وجل يوم اللي أنزل القرآن، القرآن عبارة عن قانون السماء، وهكذا شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يطبق هذا القانون على وجه المعمورة. ولهذا تلاحظ يوم اللي الأمة كانت متمسكة بالقرآن، وبالتحديد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم اللي القرآن كان يطبق، القرآن كان يطبق، لاحظ وضع الأمة الإسلامية كان وضع محسود. انتوا انظروا خلال بالتحديد خلال عشرة سنوات، بعد هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة. أنتوا لاحظوا يوم القرآن هذا القانون الإلهي كان يطبق. انظروا الأمة الإسلامية كيف كانت تعيش، انظروا يوم القرآن كان يطبق في ظل حكومة علي صلوات الله وسلامه عليه، شوفوا الأمة الإسلامية كيف كانت تعيش. في الواقع أكو بعض الأمور أنا يعني المفروض الآن أذكرها ولكن أأخرها، لأن البارحة بينا وكنت أتمنى في الواقع أنه من 9:15 الكل يكونون موجودين، لأن أنا ما عندي مقدمة. صلى الله عليك يا رسول الله الآية وأدخل في أصل الموضوع، ولهذا أأخر هذا الكلام حتى إن شاء الله الشباب الأعزاء العدد يكون مكتمل حتى أبين هذه القضايا العظيمة والجبارة. لكن هل مقدار فقط هذه الإشارة أنه القرآن عبارة عن قانون السماء، وهذا القانون الله سبحانه وتعالى أراده أن يطبق على الأرض، لكن الأمة الإسلامية انحرفت، وهذا المعنى إن شاء الله الآن في هذه الليلة أبين. ثانيا، الله عز وجل في مقام الحديث عن خصوصيات القرآن، مرة من المرات يصير الكلام عن زيد من الناس، تقول هذا زيد شنو خصوصياته، شنو مواصفاته، يقول لك يا أخي هذا مثلا زيد إنسان كريم النفس، إنسان يحب الخير للناس، إنسان مواصفاته كذا وكذا وكذا، فتبتدئ تذكر خصوصيات هذا الإنسان. مرة من المرات يقول لك هذا عبيد مثلا شنو خصوصياته، تقول هذا إنسان لئيم، هذا إنسان بخيل، هذا إنسان لا يحب الخير للناس. فكل فرد كل إنسان إلى خصوصيات، القرآن الكريم كتاب الله أيضا إلى خصوصيات. خصوصيات القرآن الكريم شنو؟ خصوصية القرآن خصوصيات القرآن كثيرة. احنا البارحة الوقت أخذنا ما قدرنا نتأمل شوية عند الآية اللي ذكرناها. البارحة بينا الله عز وجل شي يقول وهو يتحدث عن خصوصيات القرآن الكريم، يقول يا أيها الناس قد جاءتكم، يعني عن القرآن قاعد يتكلم، قد جاءتكم موعظة من ربكم، إذن القرآن موعظة، وشفاء لما في الصدور، الشفاء يعني دواء، القرآن موعظة والقرآن دواء، وهدى ورحمة للعالمين. هذه خصوصيات القرآن الكريم. القرآن موعظة، لما تفتح القرآن الكريم تشوف الله عز وجل يعتمد في القرآن على أسلوب القصص. كم قصة، كم قصة، نعم لما تفتح القرآن كم قصة تقرأ في القرآن، ما أكثر القصص التي الله عز وجل يذكرها وعنده غاية وهدف من وراء هذه القصة. أطول قصة في القرآن هي قصة بني إسرائيل، يوم اللي الله عز وجل يتحدث عن بني إسرائيل. وإن شاء الله في الليالي القادمة سأتوقف عند نعم بعض هذه المحطات التي قد نعم القرآن الكريم ركز وشدد عليها كثيرا في الليالي القادمة، بالخصوص في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة استشهاده، هناك نقاط دقيقة سوف أبينها إن شاء الله تعالى. مولانا إذن القرآن موعظة، لما تقرأ القرآن تشوف الله عز وجل يمين وشمال يعظ الناس، يقدم الدرر للناس، يريد من الناس أن يقرأوا القرآن بتدبر وتأمل حتى يستفيدوا من هذه المواعظ التي يشير إليها الله سبحانه وتعالى في كتابه الخالد القرآن الكريم. القرآن موعظة، هذا واحد، هذه خصوصية القرآن، وهذا المعنى إن شاء الله أبين الآن أتوسع في بعد قليل. ثانيا، القرآن شفاء لما في الصدور، وقلت شفاء بمعنى دواء، في الصدور، في الصدر شنو أكو؟ هنا داخل الصدر شنو أكو؟ أكو قلب. الله هنا ما قاعد يتحدث عن هذا القلب المادي، وإنما الله عز وجل قاعد يتحدث عن القضايا المعنوية اللي تكون في الصدر. بعض الأحيان هذا القلب يكون مريض، بعض الأحيان هذا القلب يكون ملوث بالنجاسات المعنوية، بعض الأحيان الإنسان والعياذ بالله يكون مريض معنويا. تشوف لك إكس من الناس، مولاي الكريم هذا قلبه وسخ أسود، ما يحب الناس، قلبه أسود، نعم ما يقدر يشوف زيد أحسن منه، عنده حسد. هذا الحدث الحسد، وأنتم تعلمون جيدا ماكو مرض معنوي أخطر من مرض الحسد، أخطر من مرض الحسد ماكو. الله عز وجل يقول أيها الناس، إذا واحد مبتلي بهذه الأمراض المعنوية فماكو علاج، ماكو دواء أحسن من القرآن الكريم لهذه القلوب المريضة، لهذه الصدور العليلة. شو يخلي أتوقف عند هذه النقطة ما دام ذكرت الحسد بصفته، نعم أخطر مرض معنوي ممكن الإنسان يبتلي به، ومع الأسف ما أكثر الذين قد ابتلوا بهذا المرض. يوم وطلع عن هذا المرض ما يميز بين العالم وبين الفقيه وبين الإنسان العامي وبين السيد وبين الشيخ وبين الأمير وبين الملك وبين الإنسان الفقير. هذا الملك هذا المرض يغزو قلوب الجميع، فإلا ذاك الإنسان اللي استطاع أن يربط نفسه بالله سبحانه وتعالى، فقط هذا الإنسان يقدر نعم يفك عمره من هذا المرض. في الواقع ينقلون يوم من الأيام كان هناك رجل دين، رجل دين معمم ويدرس في الحوزة وعمره كله قضاء في الدرس وفي المساجد وفي الحسينيات، ورجل مولاي الكريم موفق كان في مجاله. اسمعوه القصة جيدا وتأملوا فيها أيضا، وأطلب من الله وأنتم في مجلس الإمام الحسين عليه السلام، أطلب من الله أن يحفظكم من شر هذا المرض وأمثاله. أنا كلمة بين قوسين حقيقة دائما أقولها، أقول لما نأتي إلى مجلس الإمام الحسين لازم هاي العادة نبطلها، جايين للمجلس حتى فقط نأخذ بركة أو نسمع من هنا ونطلع الكلام من الأذن الأخرى، وإنما كن نفتح ملف جديد لهذه الحسين، لهذه المجالس الحسينية. لازم نحاول لما نحضر إلى مجالس الإمام الحسين نجي بحيوية كاملة، نجي بنشاط، نخلي في بالنا إحنا داخلين إلى جامعة الإسلام، جايين نبي نتعلم من الحسين، من جامعة الإمام الحسين، من جامعة القرآن، جايين نأخذ درس في هذه الليلة وغدا كذلك وبعد غد كذلك، احنا جايين ناخذ درس. فاليوم خلي هذا الدرس ناخذه من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مولانا هذا الشاب المؤمن اللي يتربى في الحوزة وفي المسجد وشغله مع القرآن الكريم ومع روايات المعصومين، يوم من الأيام الأستاذ يشوف هذا التلميذ ما موجود، قالهم وينه؟ قالوا له مريض. اليوم الثاني وين؟ قالوا له مريض. في اليوم الثالث الطلاب هم اجوا عند الاستاذ، قالوا له ترى فلان في سكرات الموت، الساعات الاخيره او اللحظات الاخيره قاعد يعيشها. قام هذا الاستاذ وهو نعم رجل مجتهد كبير، اجى مولانا لزياره تلميذه، وفعلا شاف التلميذ نايم في فراش الموت، وما هي إلا لحظات وتخرج روحها، موسى ويعاد، لحظات وتخرج روحها. قال جيبوا لي القرآن، اسمعوها للقصة عدل يا شباب، جيبوا القرآن. جابوا القرآن، فتح القرآن الكريم وقرأ سورة ياسين اللي هي قلب القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين، هو قال ياسين. وإذا هذا التلميذ اللي تربى في الحسينية وفي المسجد وفي الحوزة صاح في وجه أستاذه، قال له يا أستاذ لا تقرأ قرآن، ما أحب أسمع نعم القرآن. أنت عشت مع القرآن، شنو ما أحب أسمع قرآن؟ سكر القرآن، شاف هذا مولانا قام يصارع الموت آخر ثواني، قال له بني قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. قال يا أستاذ إنها كلمة لا أحبها. مات، غمض عينه ومات. قال كلمة لا إله إلا الله كلمة لا أحبها، مات. الأستاذ قال عجيب أمر هذا، بابا هذا تربى في الحوزة، تربى في المسجد، تربى مع القرآن، ليش في آخر لحظة من حياته ما يحب يسمع القرآن؟ ليش ما يحب كلمة لا إله إلا الله يتلفظها وينطقها؟ فقام الأستاذ وعمل دراسة، راد يشوف شنو العلة، السبب شنو. فاكتشف من خلال دراسته للموضوع، عرف بأن هذا كان إنسان حسود، ما كان يحب الخير للناس، ما كان يقدر يشوف فلان أحسن منه، ولهذا الحسد صار سبب بأن هذا الرجل اللي هو رجل دين ومعمم يموت كافر، رجل دين مات كافر بسبب حسده. الآن ممكن واحد يسأل هذا السؤال، يقول معقولة بسبب الحسد الإنسان يموت كافر؟ يا أخي رايح حسينية، رايح مسجد، دارس بالحوزة، قارئ قرآن، إذن حسناته وين راحت؟ أنا أعطيك الجواب وشوف القرآن شو يقول. القرآن الكريم يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. الله قاعد يبين من خلال القرآن أيها الناس السيئات أضعف من الحسنات، الحسنات قوية وبإمكانها أن تفترس السيئات، ولكن هذه الحسنات القوية التي تفترس السيئات أكو وحش هاي الحسنات ما تقدر توقف أمام هذا الوحش، هذا الوحش أقوى من الحسنات. هذا الوحش شنو اسمه؟ رسول الله يقول صلى الله عليه وآله صاحب هذه الليالي والساعات يقول الحسد يأكل الحسنات. هاي الحسنات اللي تأكل السيئات، الرسول الكريم يقول الحسد يأكل السيئات كما تأكل النار شنو؟ الحطب. يعني هذه الحسنات القوية ما تقدر نعم تواجه الحسد، لأن الحسد عبارة عن وحش يفترس الحسنات، ولهذا في ساعة الموت هذا الإنسان الحسود ساعة الموت يموت وهو كافر والعياذ بالله، لأن الحسد هذا المرض المعنوي الخطير هذا يقضي على كل حسنات الإنسان. ولهذا لما كنت في الواقع بعض الأحيان أقرأ في كتب التي تتحدث عن علم الأخلاق، لأن مثل موضوع الحسد وين يدرجوا العلماء؟ يدرجوا في الكتب الأخلاقية. أنت لما تراجع رسالة عملية الفقيه في الرسالة العملية ما يجي يتحدث لك عن الكذب أو الغيبة أو شرب الخمر، وإنما الفقيه يتناول لك موضوع التقليد والطهارات والنجاسات وباب الصلاة وما أشبه ذلك، باب العبادات والمعاملات. أما الحسد وغير ذلك هذه تندرج في الكتب الأخلاقية، علماء الأخلاق. مولانا راجعوا الكتب اللي كتبت في هذا المجال، علماء الأخلاق ذكروا قصة في هذا المجال، في مجال الحسد. أجمع العلماء قالوا نعم في تاريخ البشرية، ربما في تاريخ البشرية نعم قصة تبعث على الاندهاش مثل هاي القصة ماكو اللي الآن أذكرها لكم. أغرب من هذه القصة في تاريخ البشرية ما حدث. شوف الحسد وين يوصل الإنسان. الحسد علماء الأخلاق نقلوا يقولون يوم من الأيام إنسان عند جار كان موفق، جار موفق، وهذا كان ما يحب الخير إلى جاره، يحب ينتقم من جاره. ليش جاري عنده فلوس أنا ما عندي فلوس؟ ليش جاري جميل أنا مو مثل جميل؟ ليش جاري الله عز وجل معطي مثلا أولاده يفتهمون أكثر من أولادي؟ فكان يحسد جاره. شنو سوى؟ فكر، قال أنا شلون أقدر أنتقم من هذا الجار؟ قال أفضل طريقة هذه. شنو؟ راح إلى سوق العبيد. قلت لك علماء الأخلاق يقولون أغرب من هاي القصة ماكو. راح اشترى له غلام عبد، ولما جاب إلى البيت ما خلى هذا العبد يشتغل، وإنما أكرمه وأحسن إليه وتفضل عليه. وصل إلى مرحلة هذا العبد قام يعبد مولاه. وإلى في تلك الليلة يجي هذا السيد يكلم هذا العبد، يقول له أنا شلون كنت معاك خلال هذه المدة سنتين ثلاثة؟ يقول له أنت أحسن منك ماكو. يقول له إذا أنا عندي حاجة والحاجة تنقضي بيدك أيها الغلام تقضي حاجتي؟ يقول له مولاي أنا روحي أعطيها حقك، ماذا تريد مني؟ أطلب. يقول له إذا أطلب تنفذ؟ يقول له أقدر. يقول له تقدر. يقول له حاجتي أنه أنا في هذه الليلة من السطح مال البيت أبي أعبر على سطح جاري، وأنت تحمل السكين وتذبحني على سطح الجار. قال له مولاي ليش أذبحك؟ قال علشان هذا جاري يتورط وأنا بهذه الطريقة أبهذله وأهدمه، لأنه يحسد جاره، عند استعداد أن نعم يعطي راسه يعطي حياته علشان يدمر فلان اللي هو يحسده. شوف الحسد وين يوصل الإنسان. أنا ما أبي أذكر القصة لكن فقط كان شاهد كلامي هذا. أيضا ينقلون علماء الأخلاق يقولون يوم من الأيام اثنين أصدقاء، ويا شباب اسمعوا جيدا، حبوا الخير للناس، حبوا الخير للآخرين، صفة المؤمن، صفة المؤمن أنه يغبط الطرف الآخر. أنا يوم اللي أشوف أنت أحسن مني، أنت عندك مال أكثر مني، أنت عندك علم أكثر مني، أنت عندك مميزات أكثر من مميزاتي. الله يقول صفة المؤمن أنه يغبط أخيه، يقول له إلهي فلان عنده مال مثل ما أعطيته أنا هم أعطيني، إلهي فلان أعطيته جمال مثل ما أعطيته أعطيني، فلان أعطيته صبر مثل ما أعطيته صبر أعطيني، إلهي فلان أعطيته زوجة صالحة أعطيته أولاد طيبون أنا هم أعطيني زوجة صالحة. هذه صفة المؤمن. لكن صفة الإنسان الخبيث، صفة الإنسان اللئيم شنو؟ لا، أنه يحسد الطرف الآخر، يتمنى زوال النعمة الموجودة عند صاحبه عند أخوه. فاثنين أصدقاء، اثنين شباب هذول تربوا مع بعض، هاي القصة هم اسمعوها جيدا. شوف هالمرض المعنوي وين يوصل الإنسان. هذول اثنين أصدقاء مع بعض، واحد كسول والثاني شاطر، واحد مقضيها كله نعم يسهر الليالي وسوالف وضحك إلى أذان الصبح وبعدين ينام للمغرب، واحد ثاني لا، مولاي الكريم يصل ساعة 12 ينام، يقوم الصبح يصلي صلاة الصبح، بعد الصلاة يروح يطلع يبحث عن لقمة حلال، يطلع يقول له يا رب توكلت عليك، أبيك توفقني، أبيك ترزقني مال حلال، أبيك تنمي أموالي. هذا الكسول بالقطع واليقين ما يتقدم في حياته، لكن ذاك اللي يتحرك ويتوكل على الله، الله هم يفتح له أبواب الخير. أيام، أشهر، أول سنة، هم ذول اثنيناتهم كانوا في مستوى واحد، وإلى ذاك الشاطر صار عنده محل ولكنه مديون، وهذا الكسول ما يمتلك ولا شيء بعد ما استمر بالنوم. السنة الثانية هذا دين انفتح، السنة الثالثة شرى سيارة وضعت عدل. هذا قلبه احترق، قلت لك مريض وحسود، قلبه احترق، قال ليش هذا عنده وأنا ما عندي؟ خويا أخي هذا اشتغل، هذا تعب. مثل ما أفرض مثلا اثنين أصدقاء، واحد يدرس، واحد نعم يتعب نفسه في طلب العلم، والآخر نعم يسهر الليالي كله بالضحك. وأكيد هذا اللي يدرس، هذا اللي يتعب، هذا يتوفق في مجاله أكثر من ذاك الكسول، وهذه قاعدة عامة تنطبق في كل مكان. فمولانا حسد نعم صديقه، إيش قام يسوي؟ طيب تعلم منه، روح أنت مشتغل حتى الله يوفقك. هذا تحول إلى إنسان عابد منه هذا الكسول. سابقا الليل كان كله يسهر نعم بالسوالف والضحك، الحين الآية انقلبت، يصير أول الليل يروح يتوضى ويقف في مصلى، يا رب ابعث لي ملك حتى يقضي حاجتي، يا رب ابعث لي ملك حتى يقضي حاجتي، شهر شهرين ثلاثة. ليلة من الليالي تو مصلي صلاة الليل وتعبان، نام في عالم الرؤيا، شاف كأنه من الملكوت الأعلى نزل ملك من الملائكة، قال له يا فلان الله عز وجل أمرني أن أقضي حاجتك، أطلب أن أقضي، والله عز وجل مخوني في قضاء حاجتك، أطلب ماذا تريد؟ الحين هذا بإمكانه يقول له أنا أريد فلوس، فأعطيني فلوس مثل ما فلان عنده. قال له أي حاجة أنا أطلبها أنت تقضيها؟ قال له نعم الله أمرني أن أقضي حاجتك. قال له حاجتي تروح تأخذ فلوس هذا صاحبي اللي اتوفق، أبي يرجع يصير فقير مثل ما كان أول مرة فقير. عجيب، شوف الحسد وين يوصل. بابا أنت هذا قل له يا رب أريد فلوس أكثر من فلان الله يطيك. قال له لا ما أريد فلوس، أبي أبقى أنا هم فقير، لكن أبي هذا صاحبي اللي اتوفق أبيك تروح نعم تجرد من المال حتى يرجع فقير مثل ما كان أول شيء فقير. هذا الحسد هذا مرض، مرض بعض الأحيان يؤدي ويوصل الإنسان إلى الكفر، يجعل الإنسان كافرا. الله في القرآن الكريم يقول من خصوصية القرآن، يا شباب من صفات القرآن الكريم أن القرآن شفاء لما في الصدور، لكن المهم أن تعرف المفتاح وين تلقيه، منين تجيب هذا المفتاح اللي يدخلك للقرآن، وتعرف شلون تعالج هذه الأمراض المعنوية. طبعا الآن أنا ما أقدر أتحدث عن هذا المعنى، أقول لك القرآن شلون شفاء لما في الصدور، لأن أنا اليوم فقط قاعد أذكر خصوصيات القرآن، لكن ربما إن شاء الله في الليالي القادمة إذا نعم أنتوا شجعتوني أكثر ربما أتوسع في مجال القرآن الكريم، وهذا يبي له محاضرة بروحه، أقول لك القرآن شلون نعم دواء للقلوب المريضة، شلون القرآن الكريم عند هذه القدرة يستطيع أن يتوغل في الصدور ويستأصل هذه الأمراض التي توصل الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. تعالوا خلي نحاول نعالج أنفسنا إذا لا سامح الله كنا مبتلين بمثل هذه الأمراض. أنت تعرف مثل هذه الأمراض الأخلاقية إذا يقدر الإنسان يعالج نفسه من خلال القرآن ومن خلال الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام والرسول الكريم، صار تعرف الإنسان وين يوصل. أكو مرجع من المراجع اليوم في قم المقدسة حفظه الله وحفظ جميع مراجعنا العظام، ربما سامعين باسم عالم كبير جليل معروف في مجال العرفان، اسمه آية الله العظمى الشيخ بهجت، معروف أكيد اسمه عندكم الشيخ بهجت. هذا المرجع الدين الكبير يذكر هذه القصة، يقول أكو خطيب من الخطباء لما يصعد على المنبر أول ما يقعد على المنبر يتوجه إلى قبر الحسين ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله، وما يتكلم إلا يسمع الجواب وعليكم السلام يا فلان. شيخ بهجت يقول سألنا هذا الخطيب قلنا له أنت شلون وصلت إلى هذه الدرجة؟ شلون وصلت إلى هذا المقام العظيم تسلم على الحسين وما تتكلم إلا تسمع الجواب وعليكم السلام يا فلان؟ فشنو كان جواب هذا الرجل؟ الجواب كان هذا، اسمعوا جيدا، قال أنا كنت إنسان حسود، ما أحب الخير للآخرين، إذا أشوف هذا الخطيب أحسن مني قلبي يقوم، أقول ليش هذا يقرأ أحسن مني؟ ليش هذا الناس يحبوا أنا ما يحبوني؟ ليش كذا ليش كذا؟ ولكن أنا نذرت وصممت بأنه أحاربها نفسي وأستأصل هذا المرض من جذوره. فمتى ما كنت أحسد خطيب أو أحسد أخوي المؤمن كنت أعاقب نفسي، أقول ما دام أنا اليوم حسدت فلان إذن أنا 40 يوم ما أصعد المنبر. طيب هذا عنده مرة عنده وراء أشعر بيت لازم يصعد يسترزق الله عز وجل من خلال بركة سيد الشهداء، يعاقب نفسه بسبب كل حسد 40 يوم ما يصعد المنبر، وتعرف 40 يوم يتحمل الفقر والجوع وأجار بيت ماكو، مرة مرتين 10 هكذا، وبطرق أخرى استطاع أن يعالج نفسه ويستأصل هذا المرض. وهذا كل شاهد كلامي من هاي القصة، هذا يوم اللي استطاع أن يطهر نفسه من الداخل، من هنا من الكويت أو من قوم يتوجه إلى الحسين يقول له السلام عليك يا أبا عبد الله، هو وقاعد في قم المقدسة يسمع الرد من كربلاء وعليكم السلام يا فلان. وأتصور والحر تكفي الإشارة وماكو حاجة، نعم أتوقف هنا أنا وأنتهم وحقك نقدر نوصل إلى ونقدر نصير أحسن من هذا الشيخ بعد، أنا وإنتهم نقدر من هنا من الكويت يوم اللي نقول السلام عليك يا أبا عبد الله نقدر نسمع الجواب وعليكم السلام يا فلان يا فلان يا فلان. القضية تحتاج أنه تنظر شوية إلى نفسك. وأنا أسأل سؤال بالله عليكم، وكل واحد هو يعرف نفسه، إش كثر أنا وإنت نهتم بأنفسنا؟ إش كثر أنا وإنت نفكر أنه نعم شوية نتوغل في بواطننا في ذواتنا في داخلنا وإذا أكو مرض نستأصله؟ إش كثر أنا وإنت نعم نخطط لهذه العملية، عملية تطهير الذات؟ إش كثر نهتم بهذه المسألة؟ إذا أنت كنت من أولئك الذين يهتمون بهذا الجانب فهنيئا لك، وإذا كنت لا ما تفكر بهذا الموضوع، ليش هذه الليلة انطلاقا نعم من هذه الليلة ومن هذا المكان المقدس العامري بذكر الحسين، ليش ما تحاول أن تفتح صفحة جديدة مع القرآن ومع نفسك أيضا، وحاول بواسطة القرآن اتعالج نفسك إذا والعياذ بالله كنت مريض بأحد الأمراض المعنوية؟ تعالوا خلي نعالج أنفسنا بالقرآن، شفاء لما في الصدور. هاي اثنين. ثالثا الله سبحانه وتعالى يقول الصفة الثالثة للقرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هاي اثنين، وثالثا وهدى ورحمة للعالمين. القرآن هادي يهدي، مو الآية الكريمة اللي ابتدأنا فيها في صدر المجلس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم يعني شنو؟ الأقوم يعني الأشد صوابا. القرآن الكريم هادي يهدي إلى الطريق الحق، يهدي إلى الطريق الصحيح. طيب اليوم ما عندنا ناس قد انحرفوا عن القرآن الكريم، وأنا أرجع أبين في الليالي القادمة سأتوقف كثيرا حول بعض هذه المعاني، لأن احنا مولاي الكريم في هذه العشرة نريد من خلال القرآن الكريم ندخل وننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أدب نفسه بأدب القرآن. مولانا لما تقرأ القرآن وتنظر إلى سيرة رسول الله تشوف هذا القرآن اللي تقرأ الرسول الكريم ترجمه في كل حركاته وسكناته. ففي هذه الليالي العشرة إن شاء الله تعالى نتوقف طويلا في هذا المعنى. لكن أنا وأنت أرجع، هل القرآن الكريم هدانا؟ نحن اهتدينا بالقرآن الكريم؟ والله خلينا القرآن في وادي وإحنا مشينا في وادي آخر. يقولون يوم من الأيام أكو رجل يسكن في منطقة اسمها العباسيات. منطقة العباسيات منطقة صايرة بين الحلة وبين الكوفة، وهي تابعة لمنطقة الحلة. كان هناك في منطقة العباسيات رئيس شرطة، وهذا الرئيس شرطة كان نعم سني، وكان إنسان ظالم بمعنى الكلمة. يوم من الأيام واحد من هذول الموالين لأهل البيت من منطقة العباسيات كان جاي لزيارة أمير المؤمنين للنجف الأشرف. رزقنا الله وإياكم زيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فمر ذاك الوقت كان المرجع الدين الكبير الأعلى في الله السيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله عليه، يقول دخلت هذا الراوي، يقول دخلت على السيد أبو الحسن الأصفهاني، قال لي أنت من وين؟ قلت له أنا من العباسيات. قال لي شنو وضعكم؟ قلت له مولانا الله مبتلينا برئيس شرطة ظالم ديكتاتور بمعنى الكلمة. السيد أبو الحسن الأصفهاني قال لي يا فلان، إذا رديت إلى منطقة العباسيات وشفت رئيس الشرطة قل للسيد أبو الحسن الأصفهاني يقول تعال بيشوفك. الآن أنت تصور السيد أبو الحسن الأصفهاني في ذاك الوقت كلمته ماشية، رئيس شرطة شنو قيمته؟ السيد أبو الحسن الأصفهاني ممكن بإشارة واحدة يقطع رزق هذا الرجل ويفني من الوجود، ألا يبهم يقدر يفني من الوجود. لكن شوف اللي متخلق بأخلاق القرآن، اللي ذائب في القرآن سلوكه عمله شلون يكون؟ قال قل للسيد أبو الحسن يقول أبي أشوفك. هذا رد إلى منطقة العباسيات، قال لي يا فلان يا رئيس الشرطة أنا كنت في النجف الأشرف، والسيد أبو الحسن زعيم الطائفة يقول أبي أشوفك. قال أنا يعرفني أعرفه أنا ما أروح. شوي فكر قال لا، زعيم الطائفة إيش أروح أشوف شو يريد من عندي؟ قال له ولكن أنت تجي معي تأخذني عند السيد أبو الحسن. يقول رحنا دخلنا على السيد، يقول السيد لما شافه قام واحترمه وبالغ في احترامه وكأنه يعرف هذا الرجل من قديم، والحال هذا أول مرة يشوف السيد، والسيد هم أول مرة يشوف هذا الرجل. مولانا فرحب به، قعد عنده، أنت شنو وضعك شنو كذا؟ قال له أنت رئيس شرطة منطقة العباسيات، إيش كثر يمشوا لك معاش بالشهر؟ قال له والله سيدنا يمشوا لي 14 دينار ذاك الوقت، 14 دينار كبيرة. السيد أبو الحسن الأصفهاني على الله درجاته قال له أنت إنسان في موقعك رئيس شرطة منطقة العباسيات، أنت عندك التزامات كثيرة، 14 دينار ما تكفيك. هذا نزل رأسه قال له أقول لك شيء بيني وبينك، لا تقول لأحد، أنا حكتب لك كتاب وأنت تأخذ هذا الكتاب إلى وكيلي في منطقة الحلة، وأنا أقول لك كل شهر يمشي لك 14 دينار، فيصير معاشك شهريا من 14 إلى كم؟ إلى 28 دينار. وعامل باشترى بأخلاق، هذا أسلوب القرآن الكريم أخلاق. مولانا هذا الرجل خرج انقلب نعم 180 درجة. سأل صاحبه قال له ترى أنا صلاة ما أصلي، أنا مذهب أهل البيت ما أعرف على شنو قائم، احكي لي شوي عن المذهب، احكي لي شوي عن أهل البيت شلون أصلي. وإذا به يتحول إلى إنسان موالي لأهل البيت متدين، ومن ذاك الرجل الديكتاتور الظالم اللي كان ينهب الأموال ويظلم الناس تحول إلى إنسان كريم يحب الخير إلى الناس بسبب موقف أخلاقي. رسول الله كان كذلك، أهل البيت كانوا كذلك اهتدوا بالقرآن الكريم. القرآن الكريم مولاي الكريم هادي، الله يقول صفة القرآن هدى ورحمة للمؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاكم الدولة الإسلامية دخل أكثر من 83 معركة وغزوة. احنا في تاريخ اليوم، في تاريخنا المعاصر مولاي الكريم، مع هذه الديمقراطيات اللي موجودة، الشعارات اللي نسمعها في العالم، اليوم ما عندنا دولة خاضت في معركة، بالخصوص إذا هذه الدولة كانت دولة مثلا كبيرة مثل أمريكا مثلا. اليوم ما عندنا في تاريخ أمريكا تدخل في معركة وبعد 10 سنوات مجموع القتلى من الطرفين يوصل إلى 1300 نفر. 83 معركة وغزوة دخلها رسول الله، مجموع القتلى من الطرفين فقط 1300 لا غير. تعرف ليش؟ لأن الرسول الكريم المؤدب بأدب القرآن، الرسول الكريم الذي مو فقط يحترم الإنسان، الرسول الكريم اللي يحترم الطبيعة ويحترم الحيوان. ولهذا احنا عندنا اليوم فقهاءنا كتبوا فقه الطبيعة، فقه الحيوان. الرسول اللي يهتم بالطبيعة وبالجيش ماشي، الرسول يقول لهم ديروا بالكم مو تقطعون شجرة، مو تدوسون على وردة، مو تقتلون حيوان. نعم، إذا هكذا يوصي بالحيوان وبالطبيعة، فكيف إذن لا يوصي بالإنسان؟ كان يوصي بالشيخ الكبير، ويوصي بالمرأة، ويوصي بالطفل الصغير. يقول إذا أنت في المعركة تمكنت أن تقتل عدوك، السيف قاعد ينزل على رأس العدو، العدو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد، الرسول صلى الله عليه وآله يقول خلاص ما دام ذكر الشهادتين بعد ما حد يقتل هذا عدوي، ربما لأنه خاف مني قاعد يذكر الشهادتين. الرسول يقول مع هذا خلاص بعد ما تقتله. إذا الرسول يوصي جيشه، يوصي أصحابه، يقولهم إذا أنتم في المعركة تمكنت من إنسان ولكن هذا العدو رمى السيف وهرب وأنت بإمكانك تركض خلفه وتقتله، الرسول يقول له ما دام قط السيف وهرب خلاص بعد لا تبعه. ولهذا ما دام الرسول الكريم هكذا يحترم الإنسان حتى إذا كان عدو، يحترم دم الإنسان. لهذا تلاحظ نعم في زمن رسول الله 10 سنوات 83 معركة وغزوة لا يقتل من الطرفين إلا فقط 1300 نفر. أنتوا راجعوا شوفوا الحرب العالمية الأولى، شوفوا الحرب العالمية الثانية، شوفوا الحرب اللي خاضتها بريطانيا مع الهند، شوفوا الحرب اللي نعم خاضوها نعم الروس فيما بينهم يوم اللي الماركسية نعم تمكنوا من روس. شوفوا هنا 25 مليون، هنا 15 مليون، عدد رهيب. هناك بالملايين قد قتلوا فقط في هذا القرن، خلال 100 سنة كم مليون إنسان بريء قتل وسفك دمه وسقط على محيا الأرض. لأن اليوم القرآن اللي هو عبارة عن القانون الذي الله أراده أن يطبق على الأرض، ما دام هذا القانون اليوم ما قاعد يطبق، تلاحظ مولانا هذا الدمار وهذه الكوارث اللي اليوم الجمعية البشرية قاعد تعاني منها. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا المؤدب بأدب القرآن، شوفوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في معركة الجمل. أنت تعرف معركة الجمل مولانا، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دخلوه في هذه المعركة لأسباب سياسية كانت واضحة. هناك دوافع كالحقد والحسد والبغض لعلي كانت وراء معركة الجمل، وإلا الإمام شنو كان عنده مع أهل مكة؟ الإمام بعد المفاوضات، بعد اللتيا والتي حاول أن معاوية يستسلم ويترك ولاية الشام. معاوية رفض، الإمام هيئ جيش طالع من المدينة حتى يروح يأدب معاوية. بنص الطريق في طريقه إلى الشام، عقيل رضوان الله عليه يكتب رسالة للإمام علي عليه السلام، يقول له يا أبا الحسن لا تروح إلى الشام، فإن عائشة قد خرجت مع 30,000 وهي الآن في طريقها إلى البصرة، فأنت روح أولا واجه أصحاب الجمل وثم فكر في أمر معاوية. الإمام هم بعث الإمام الحسن مقدمة إلى الكوفة، ورتبوا في الجيش، الإمام الحسن ومالك الأشتر رتبوا جيش وذهبوا نعم إلى البصرة، إلى أن الإمام علي عليه السلام يلتحق بالجيش. بهالأثناء الإمام سلام الله عليه بعث ناس إلى عائشة حتى يهدئ الوضع، حتى هذا القتال لا يصير، حتى هذه الدماء البريئة لا تسفك. عائشة اكتفت بالرد على الإمام علي عليه السلام برسالة جدا قصيرة مضمونها: يا علي الحائل بيني وبينك السيف، بيني وبينك السيف. ماكو مفاوضات، ماكو كتابنا وكتابكم. مع هذا الإمام لما وصل إلى البصرة، وتعرف القوة الآن متمركزة في جيش الإمام، الإمام بيده القوة، مع هذا وقف وخطب وحاول أن يعود هذا الجيش إلى رشده حتى لا يصير قتال. ما نفع الكلام. الإمام علي عليه السلام إجا واحد من جنوده أخذ القرآن، وضع القرآن على رأسه، وقف أمام جيش الجمل، قالهم: أيها المسلمون تعالوا نعم نضع هذا القرآن، نحتكم بالقرآن، القرآن بيننا، هذا كتابنا واحد. فذبحوه، هذا اللي كان من أصحاب الإمام علي، وثم رموا سهامهم نحو جيش الإمام وابتدأت المعركة. يقول الراوي: فقتل أكثر من 18,000 من الطرفين، 5,000 من أصحاب الإمام علي، 13,000 من أصحاب عائشة. شوف شوف اللي نعم يطبق القرآن كيف يكون. يقول الراوي: فأخرجت عائشة يدها من الهودج وبيدها كيس فيه دراهم، وهي تقول: من يأخذ هذه الدراهم ويأتي برأس الأصلع علي بن أبي طالب؟ والإمام علي واقف في معسكره ويبكي على حالة الأمة الإسلامية التي انحرفت عن المسار الذي رسمه لها رسول الله. شوف الفرق وين. هذا الرجل الذي نعم نزل القرآن في بيته، هذا الرجل الذي عاش مع القرآن، هذا الرجل اللي مو مؤرخي الشيعة نقلوا، لا، ذاك إمام الحرمين ابن حجر الهيثمي في كتابه المعروف بالصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، يعني يقصدنا إحنا، أحرقه الله بصواعقه. مولانا هو ابن حجر في الجزء الثاني، راجعه في الجزء الثاني، هو ينقل ابن حجر يقول: في ساعة احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأس رسول الله في حجر علي، وآخر كلمة قالها رسول، ابن حجر يقول، وراجع الجزء الثاني إذا تحب، مولانا يقول: آخر كلمة قالها رسول الله هي أنه علي مع الحق والحق مع علي، أو عفوا قال: علي مع القرآن والقرآن مع علي يدور معه حيثما دار. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طيب إذا علي مع القرآن وعلي هو القرآن الناطق، زين علي ممكن ما يطبق القرآن؟ هذا مستحيل. ولهذا لما تنظر إلى حكومة الإمام علي عليه السلام، يوم اللي القرآن كان يطبق في ظل حكومة الإمام علي، يوم نعم كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا القانون الإلهي كان يطبق في الدولة الإسلامية. روحوا انظروا 5 سنوات الأمة الإسلامية كيف عاشت في ظل حكومة علي. أمير المؤمنين يقول: ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرز ولا عهد له بالشبع، وكلمة لعل تدل على أن الإمام ما متأكد من وجود فقير واحد في حكومته. اقرأوا التاريخ، المؤرخون قد أكدوا على هذا المعنى بأن في حكومة أمير المؤمنين اللي كانت تمتد من أواسط أفريقيا إلى أواسط آسيا، يعني 50 بلد حسب خارطة هذا اليوم، ما كان أكو نعم إنسان في حكومة الإمام علي ما عنده بيت، لأن ذاك الوقت في حكومة الإمام ما كان أكو وزارة إسكان. الإمام كان يطبق قانون السماء، الأرض لله ولمن عمرها، الأرض كان يعطيها ببلاش، وإذا إنسان أخذ أرض لكن فقير ما عنده فلوس، الإمام يشوف نعم أنه من واجب الحاكم أن يأخذ من بيت مال المسلمين ويعطي لهذا الفقير حتى يبني لنفسه بيت، ولهذا ما كان أكو فقير في حكومة الإمام علي، ما كان أكو إنسان ما يمتلك بيت في حكومة الإمام علي. اقرأوا في حكومة الإمام علي هناك حرية، حرية في شتى المجالات، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، هناك حرية في إبداء الرأي، أكو حرية بإمكانك تطلع مظاهرات ضد الإمام علي كما خرجوا مظاهرات ضد الإمام علي في قصة التراويح المشهورة. الإمام تحدث أنه هاي مسألة التراويح رسول الله حرم أن تصلوا النوافل جماعة، طلعوا مظاهرات في الكوفة، وقفوا أمام الإمام علي عليه السلام وقالوا وع سنة عمرها، الإمام وقف أمامهم صح وع سنة محمدا. أكثر من هذا ما كان أكو بعد، أكو حرية، خلاص أنت مو قابل كلام الإمام بإمكانك تطلع مظاهرات، بإمكانك تعبر عن رأيك. والإمام علي عليه السلام الذي يطبق القرآن يعطي الحرية الكافية للناس حتى نعم يبدون آراءهم. الإمام علي عليه السلام ذاك اليوم يمشي، وكما تعلمون أكو 4 مساجد كانت في الكوفة يسموها بالمساجد الملعونة، الإمام علي حاكم نصف الكرة الأرضية موجود في الكوفة وفي الكوفة في زمن حياته، وأمام شخص يصعد الخطيب ويلعن علي، علي يلعن في الكوفة وهو موجود الإمام. أنت شوف هذا اللي يصعد ويلعن علي بن أبي طالب والإمام موجود أمامه، ليش ما يخاف من علي بن أبي طالب؟ لأنه يعلم تماما بأن هذا الرجل ما ينحرف عن القرآن أبدا، فما دام علي بن أبي طالب ما ينحرف من القرآن الكريم، إذن هذا اللي صاعد على المنبر ويلعن علي بن أبي طالب ما يخاف، لأن يعرف علي بن أبي طالب ما يحيي قتله. وفعلا أمير المؤمنين كان يقول هذا حر، يحب يسبنا يسبنا، أنا إما أنه ألعن كما يلعنني أو أنه أعفو وأنا أولى بالعفو، فكان يصفح ويعفو صلوات الله وسلامه عليه. ما كان أكو أحد يخاف من الإمام. والله أكو قضايا التاريخ ينقلها الإنسان يندهش يوم اللي يسمعها. اليوم مع هالديمقراطيات اللي موجودة في العالم أنت تقرأ ولا نشكث، أكو فضائح في هذه الحروب بالخصوص المتأخرة اللي صارت، إيش كثر أكو فضائح في السجون، وين في سجون أي دولة، مو في سجون دول العربية الدكتاتورية، لا في سجون أمريكا والسجون الأوروبية، هناك قضايا بعض الأحيان تسمعها نعم في الإذاعات الإخبارية وتقرأها في الصحف غوانتامو وغيرها مولانا، أكو قضايا. وقرأ في تاريخ الإمام علي، يقول الراوي في معركة صفين يوم اللي جيش الإمام علي عليه السلام كان يأخذ أسير من معاوية، يجيبون هذا الأسير يوقفوا أمام الإمام، الإمام يسأله يقول له تحلف تقول والله إذا أنا تركتك ما تروح تساعد معاوية، ما تبي توقف معي لا توقف، لكن تحلف ما ترجع إلى معاوية، فإذا يقول له والله ما أرجع إلى معاوية، الإمام يقول اتركوه خلي يروح. وين اليوم العالم البشري؟ في احنا في عالمنا عندنا واحد مثل علي بن ابي طالب هكذا؟ ما عندنا مولانا حقيقه، ما عندنا مثل امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والكلام يطول عن الامام لو اردنا ان نتحدث في هذا المضمار، ولكن كما قلت لكم في الليالي القادمه نحاول هاي الملفات شوي شوي نفتحها. انا متاكد هناك قضايا كثيره مع الاسف الشديد مدفونه في بطون الكتب، هاي القضايا كون مولاي الكريم نطلعها، حتى اليوم العالم الإسلامي يعرف عظمة الإسلام. والبارحة بينت هذا المعنى، باب الفاتيكان الذي نعم يخرج في ألمانيا ويتحدث دون أن يخجل من نفسه، ومولاي الكريم بكل برود واقف ويقول هذا الدين الإسلامي العظيم إنما هو قام على السيف، قام على الوحشية، قام على سفك الدماء. أنا أتصور أنه باب الفاتيكان عمره يسمح لأنه شوي يرجع للماضي. المجتمع الأوروبي الآن 60 إلى 70 سنة توا نعم فكوا عمرهم من ديكتاتورية الكنيسة، بإمكان باب الفاتيكان يرجع يروح يشوف تاريخ الكنيسة، يروح يرجع يقرأ تاريخ أوروبا قبل ما يجي يوجه الاتهامات إلى هذا الإسلام العظيم. والبارحة أنا ذكرت قصة عامر بن فتاح مع الإمام الحسين وقلت باب الفاتيكان لازم يقرأ هذه وأنا متأكد مثل هذه القصص ما كان سامعها ولا يسمعها إلا اللهم إذا الله عز وجل يوفق نستطيع عن طريق نعم هذه الإذاعات الفضائية الجديدة أن نغزو الفاتيكان ونسمع باب الفاتيكان الإسلام الحقيقي المتمثل في أهل البيت عليهم السلام. أنتم تعلمون حتى في الضجة اللي صارت شوف عظمة الإسلام، وأرجع أقول الإسلام المتمثل في أهل البيت عليهم السلام، في الضجة الإسلامية اللي صارت ضد الشركات الدنماركية، طبعا أي ضجة اليوم الأجبان الدنماركية ما ردت في الجمعيات من جديد، وكأنه نسينا بأنه نعم الدنماركيون تحدثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله. في نفس الوقت اللي صارت ضجة إسلامية كبرى ضد نعم كل المنتجات الدنماركية، تعرفون شنو كان موقف مذهب أهل البيت عليهم السلام من هذه الضجة؟ تعرفون شنو كان موقف مراجعنا العظام؟ مراجعنا العظام ما كانوا يوافقون على عملية نعم قطع المنتجات الدنماركية. نعم إذا أكو هناك منتجات إسلامية الأفضل أن ندعم هذه الشركات الإسلامية ولكن أنه نعم بسبب أنه صحيفة دنماركية تحدثت عن رسول الله إحنا نجي نقاطع نعم هذه الشركات، شركات الألبان والأجبان الدنماركية اللي هناك عشرات بل المئات من الفقراء والمساكين قاعد يعملون في هذه الشركات ورزقهم وقوت عيالهم على هذا العمل. هذا المنطق الإسلامي يرفضه، وعلماءنا استدلوا بقضية خيبر. كان الرسول الكريم بإمكانه بسرعة يقضي على نعم قصة خيبر ويسيطر على الوضع. قالوا له يا رسول الله هذا الماء إذا تقطع الأمر ينتهي. قال إذا قطعنا هذا الماء إحنا عندنا مشكلة مع هذول أعدائنا الشباب اللي موجودين اليهود في القلعة، أما هذا الشيخ الكبير أو نعم هذه المرأة أو هذا الطفل الصغير شنو ذنب حتى إحنا نقطع عليه الماء؟ شوف عظمة الإسلام، شوف رسول الله صلى الله فكرة مو أنه فقط أنا أفتح خيبر، وإنما إذا الغاية كانت شريفة المفروض الوسيلة التي يتخذها أيضا تكون شنو؟ تكون شريفة. إذا لاحظوا أرجع والوقت خلاص انتهى بعد ألملم الموضوع، وإن شاء الله للحديث تتم لعله الله يوفقنا غدا نكمل البحث. إذا هذه خصوصيات القرآن الكريم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أنا أسأل سؤال، هو القرآن رحمة فقط للمؤمنين؟ والله الله عز وجل والبارحة قلنا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهو رحمة لكل البشرية، لكن ليش الله عز وجل قيد الرحمة في هذه الآية؟ الجواب واضح، الله قيد الرحمة قال ورحمة للمؤمنين، لأن من الذي يستفيد من القرآن الكريم؟ من الذي يتدبر في القرآن الكريم؟ من الذي يتأمل في القرآن؟ من الذي يستخرج الدروس والعبر من القرآن؟ من الذي نعم يخضع لتعليمات القرآن وأوامر القرآن؟ منه؟ أنت جنابك الإنسان المؤمن. أما ذاك الإنسان البعيد عن القرآن، ذاك الإنسان الذي علاقاته مع الله متوترة، هذا ما يجي يتوجه إلى القرآن. لكن أنت جنابك المؤمن، أنت تقدر تستفيد من القرآن. يوم اللي تتأمل في القرآن الكريم، يوم اللي ترى من الواجب أن تخضع لتعليمات القرآن الكريم، أنت تستفيد من القرآن. ولهذا الله قال هذا القرآن رحمة لكم أيها المؤمنون، رحمة لكم. ولهذا أنت شايف إنسان مؤمن يرتكب الجرائم، ما عندنا إنسان مؤمن إنسان المؤمن غيبة ما يشيل، الإنسان المؤمن كذب ما يكذب، الإنسان المؤمن ما يقدر يقتل، نعم بقه، الإنسان المؤمن قلب رؤوف. أمير المؤمنين سلام الله عليه هو وجيش ميتين من العطش، لأن الماء بيد معاوية بن أبي سفيان، ما هي ساعات جيش الإمام سيطر على الماء. معاوية كان حزين، قال الحين يا حنموت من العطش. عمرو بن العاص قال له غبي ولا تتغابه، الماء بيد علي بن أبي طالب وإحنا نموت من العطش؟ بابا هذا الرجل عنده مبادئ وقيم، هذا الرجل ابن القرآن بل هو القرآن، هذا ما يتنازل عن مبادئه. قال له يعني يعطينا ماء؟ قال له شوف. وإذا الإمام يبعث واحد من نعم رسول إلى معاوية يقول له أنت وجيشك بإمكانكم في أي وقت تجون تأخذون من هذا الماء. قلت لك الكلام في هذا المضمار طويل، بعد خلاص الآن أقطع شريط الكلام. أقول أمير المؤمنين يعطي أعداء ماء، يقولهم إحنا عندنا مشكلة معكم لكن هذا الماء موجود بين أيديكم بإمكانكم تجون ذولا أعداء. إذا كان أكو مع هذا الجيش نساء وأطفال، كان الإمام علي عليه السلام أكيد هو يحمل الماء بيده ويروح يسقيهم. أقول له أبا الحسن ليتك حاضر في يوم عاشوراء، ليتك حاضر يا أبا الحسنين، ليتك حاضر وتشوف أطفالك ونسائك في يوم عاشوراء أو في ليلة عاشوراء. كان 3 أيام ما عندهم. يوم 7 محرم العباس صلوات الله عليه وصاني، وكان هذه الليلة أنا مو يم العباس، ولكن كلمة العباس هم قاعد أجيبها للي وصاني. قال لي سيدنا في البحرين عندنا مريضة، قلت له إن شاء الله ولو فقط أجيب اسم العباس وأقول له يا أبا الفاضل هذه المريضة وجميع المرضى وأصحاب الحوائج اللي وصوني أدق المنبر لهم لأن عندهم حاجة إن شاء الله ببركة قمر بني هاشم وببركة أطفال الحسين هذه الليلة الكل نخرج نعم من هذا المكان العامر بذكر الحسين بحوائج مقضية إن شاء الله. مولاي الكريم العباس يجيب ماي في اليوم 7، خرج مع نافع ومعه أكثر من 20، وفعلا أطفال الحسين يوم 7 محرم شربوا ماي، لكن العباس ما شرب وزينب ما شربت والحسين هم ما شرب. لهذا أول أمس بينت بأن الحسين يوم عاشوراء 4 أيام كان يمضي عليه، لا كان ماكل لقمة طعام ولا كان شارب قطرة ماء. ولهذا يوم اللي علي الأكبر قال أبا العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني، قال بني ضع لسانك على لساني، وإذا بعلي الأكبر يرى لسان أبيه كالخشبة اليابسة، خشبة يابسة. يا الله أبي شوي هذا المجلس يتحرك أكثر حتى نوجه القلوب إلى الحسين. السيدة سكينة تنقل ها يا أبا الحسن يا مولاي أرجو الاعتذار وأعلم مثل هذه المصائب تؤلم قلبك، لكن سيدي كن نذكر هذه المصائب حتى العالم يعرف بأن أهل بيت رسول الله اللي الله عز وجل كان موصي بمودتهم كيف تعاملوا معهم. السيدة سكينة تنقل تقول ليلة عاشوراء اشتد بي العطش، عطش عجيب رهيب، أنا أشعر بأني عطشانة. طيب الأطفال أيضا كلهم عطاشان، كما تعلمون قسم من أصحاب الحسين راحوا جابوا بعد اللتيا والتي جابوا خربة ماء خلوها في الخيمة، تعالوا يا أطفال اشربوا اشربوا ماء. الأطفال 3 أيام ما شاربين ماء. يقول الراوي أطفال، اسمع هالكلمة عليك بالحسين اسمعها عدل، أطفال الحسين أطفال أهل البيت ما صدقوا بأن نعم نافع جماعة جايبين ماء، أطفال الحسين ما مصدقين بأنه ممكن يشربون ماء، واويلاه أطفال الحسين ما مصدقين. واحد أجا خلى خده على هذه القربة، واحد كشف عن صدره لصق صدره بتلك، واحد خلى بطنه فصار دفع الماء أريقه كله على الأرض، كل الماء أريق على الأرض. أشو هذه الليلة قاعد أشوف تستحون تبجون، ولا هذه المشاهد أنا أذي كلكم قاعد تبجون، لكن أريد أطلع صوتك وما أحب أعيد هذه، لا أعيدها ما يخالف. قال إمامنا الرضا: ما من مجلس يذكر فيه اسم جدي الحسين إلا وحضرت في ذاك المجلس أمي فاطمة. وين هم أصحاب الحوائج هذه الليلة يواسون الزهراء؟ الزهراء اللي مخضب شعرها من يوم عاشوراء إلى هذه اللحظة، مخضب شعرها بدم الحسين، من هذه الليلة يواسيها للزهراء؟ المهم السيدة سكينة تقول اشتد بي العطش، وين أروح؟ تقول قلت خلي أروح إلى خيمة عمتي زينب، لعلها ادخرت شيء من الماء ولو قطرة واحدة تسقيني أشرب. عفي عفي الله يرحم هذا اللي قاعد يطلع صوته ويبكي ويسمع صوته للزهراء، ان شاء الله حوائجكم مقضية بحق الزهراء فاطمة. السيدة سكينة تقول دخلت الى خيمة عمتي زينب وانا عطشانها. تقول لما دخلت شفت موقف نسيت بعد انا عطشان. سيدتي سكينة لما دخلت إلى خيمة عمتك زينب شنو شفت اللي نسيت العطش؟ قالت لما دخلت نعم في خيمة عمتي زينب شفت عمتي مفترشة التراب جالسة على التراب وفي حجرها أخي الرضيع. عفي عفي عفي إيه؟ لا الآن قاعد تحمسني حتى أكمل المصيبة. ها الله تقول شفت هذه رقبة أخويا هكذا ملتوية واقع على كتفه، وينهم اليوم أصحاب الحوائج؟ أبي أطرق باب هذا باب الحوائج رضيع الحسين. يا الله هذا اللي كسر خاطر الحسين. ها الله أكبر. تقول شفت هذا أخويا مغمى عليه من شدة العطش. يا الله يا الله. تقول احترق قلبي، قلت لها عم زينب ايش رايك تشيلين اخويا الرضيع ونطلع نفتر على خيام الانصار وبني هاشم لعلنا نجد قطره واحده من الماء. عم هذا اخويا كاسر قلبي. انا ما ادري حج فتحي اذا تسمع صوتي اشوف المجلس مهيئ، اذا بها مجال اذا بها مجال شوي هالاضوية نخففها اذا بها مجال، هي دقائق محدودة بارك الله فيكم. يا الله. السيدة سكينة خليك معه مع سكينة. السيدة سكينة تقول خرجنا من الخيمة انا وعمتي زينب واخي الرضيع على كذبها. حيف حيف والله صوتي تعبان مو قادر أنقل لك الصورة عدل، لكن ما يخالف مع هذا الصوت التعبان أبي أنقل لك الأصوات من كربلاء إلى هنا، وإنت أيضا الحين في كربلاء في بيت الحسين. اسمع اسمع شوف أبي أصور لك الموقف وأنقل لك الصوت إلى هنا من كربلاء إلى الحسينية الكربلائية. يا الله. يقول الراوي سكينة تمشي أمام عمتها زينب، افتروا على الخيام، اول شيء خيام بني هاشم، وسكينة تصيح يا بني هاشم هذا اخويا الرضيع عطشان، ماكو واحد عنده ماي ماي ماي ماكو أخويا الرضيع عطشان. افتروا على خيام بني هاشم وخيام الأنصار، وإذا بالخيام كلها فاضية، قطرة ما ماكو في الخيام. الله، لكن تعرف وين المصيبة؟ المصيبة السيدة سكينة تقول: خرجنا من الخيمة أنا وعمتي والرضيع، لكن عدنا إلى الخيمة وخلفنا أكثر من 20 طفل وطفلة. الكل ينادي: العطش قد قتلنا، بأبي أنتم وأمي ونفسي يا أولاد الحسين. بقي هذا الرضيع هكذا عطشان يلوذ من شدة العطش، يغمى عليه ساعة بعد ساعة، دقيقتين فقط، وأبي ألملم الموضوع لأن بعد أكثر من هذا ما أقدر أطول، إلى أن في الوداع الأخير يعني ساعة 2 الظهر لما قتل العباس، وبعد ماكو غير الحسين عليه السلام، وجاي حتى يودع العيال، السيدة زينب جابت هذا الطفل الرضيع. أبا عبد الله، أخذ إلى القوم لعله يكسر خاطرهم، لعلهم يرحموه. يا الله، منو عند حاجة الآن؟ ساعة قضاء الحوائج. الحسين حمل الطفل الرضيع، نعم، رفعه هكذا، قال: يا قوم، إذا تشوفون أنا الحسين ابن الزهراء مجرم مذنب في نظركم، فما ذنب هذا الرضيع؟ هناك من بكى، هناك من قال: يا بأشقوا ماي، هناك من قال: لا، هذا ابن الحسين، لا تعطوا ما. اجى عمر بن سعد: اد حرملة، الله يلعنك يا حرملة، حرقت قلب الحسين. قال له حرملة: اقطع نزاع القوم. قال له: ايهما الاب او الرضيع؟ قال له: ويحك، ما تنظر الى بياض رقبة الرضيع؟ حرمل ابن كاهل الأسد يقول: كان عندي ثلاث، يقول للمختار الشيخ عباس القمي، ينقل في كتاب نفس المهموم، حرمل يقول: كان عندي 3 سهام ذو شعب 3 مسمومة، واحد ضربت في قلب الحسين، واحد وجهت إلى عين العباس، والثالث ذبحت به الرضيع من الوريد إلى الوريد. الله أكبر. وإذا الحسين حامل الرضيع، جميل، يقول ذاك الشاعر، يقول: أب في يديه طفله جاء يستقي له الماء، إذ أودى بمهجته الحر، نعم، سقوه دما، سقوه دما من طحنة في وريده، فخر ذبيحا لا وريد ولا نحر، أي فخر ذبحا لا وريد يد ولا نحر. الله، الإمام الحسين ينقل المسألة للإمام السجاد. الإمام السجاد شاف قد بان الانكسار في وجه أبيه، فالحسين يقول له، يقول له: بني، هذا أخوك الرضيع كسر خاطري يوم اللي السهم دخل في نحره، شفت من حرارة السهم أخرج يده من قماطه وضعهما حول رقبته. المهم، الحسين بيت الدعاء وضع الرضيع تحت عباءته، عاد إلى المخيم، لكن محتار الحسين بعد النساء الأطفال هم يتحملون هاي المصيبة. استقبلته سكينة: أبا يا حسين، هل سقيت أخي الرضيع وجئت ببقية الماء؟ أبا يا حسين، أنا هم عطشان، اعطيني شوية ماء. الله، الحسين كشف عن الرضيع، قال: بني، خذ يا بخاك مذبوحا، يا ابويا الطفل عني تغطيه، انا مالي قلب يحسي انا صدلي. تقول لاخويا: شنه الذنب اللي عملته؟ الماي حاضر ما شربته، اي والله الماي حاضر ما آيه آيه آيه. يا شراب اجت منه. الله يساعدها الأمهات، الأمهات الحين قاعد يسمعوني إن شاء الله، لأن الأمهات ربما يعرفون هذا المعنى أحسن. اجت الرباب وشافت ولدها الرضيع عمره 6 أشهر. أنا البارحة بينت، أول أمس بينت، اليوم الرباب تشوف ولدها، نعم أكو سهم في رقبته، ويوم 11 تشوفه مذبوح على الأرض، لأن نعم حفرة والأرض وطلعوا ذبحوا كما قلت لكم. لما شافت ابنها مذبوح قالت لي يمه حتى أنت ما خلصت منهم، حتى أنت ذبحوك؟ تقول له يا ابني 6 أشهر بعد يا الماكمل عمرك، إيش ذنب اللي جنيته وينقطع نحرك؟ أريد نياحة توصلها، توصلها إلى أذان الرباب. إيش ذنب اللي جنيته وينقطع نحرك؟ والله ما ياتم للحزن نصب. اريدك ويا الرباب، يلا يا الله. ونبني فجعني حرملة بنبلة، الله يرحمك يا حرملة، والله فجعني حرملة بنبلة. ونبني اسمع اسمع عدل، ونبني الطفل عاده يفطمونه. انا ادري ادري وين رايح انت. ايه والله الطفل حاد يفطمونه، ونبني انفطم يا ناس بس عمل مني. اي والله انفطم يا ناس بس عمل المني. وهل يذبح الطفل الرضيع بشرعهم؟ وإن كان شرعهم فهو الكفر يا الله. لا بس لقضاء الحوائج، مدام هذه عيونكم مكحليها بهذه الدموع اللي جرت على مصيبة الحسين وآل الحسين، ارفعوا أيديكم بتذلل إلى الله لقضاء الحوائج، شفاء المرضى، ولا سيما المنظورين إن شاء الله تعالى. وهكذا قضاء اللي وصاني بالدعاء واللي ما وصاني بالدعاء، فردا فردا، رجال نساء مؤسسي هذا المأتم المبارك، إن شاء الله الله ينظر نظرة خاصة لكم جميعا ولكل من أوصانا في الدعاء، اللي متصلين من قطر، من بحرين، من أمريكا، جميعا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله، أما يجيب حبيبي يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين. كل واحد من عندكم شايل ايده، كل واحد من عندكم عنده اكثر من 10 الحاجات، والله يستمع الى كل واحد منكم. اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، الهي برضيع الحسين، الهي بقلب الحسين المكسور، يا الله عجل فرج إمام زماننا المنتقم لسيد الشهداء، يا الله. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة. هذا الجامع من أوصاني بالدعاء،